الشباب، فقد أكملنا المعرب الذي إعرابه ظاهر، ذكرنا المعربات العشرة وهي المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، وهذه جاءت في إعرابها على الأصل، الضمة علامة رفعها والفتحة علامة نصبها والكسرة علامة خفضها والسكون علامة جزمها، فيما يصلح له السكون وما يصلح له الكسرة. وخرج عن هذا الأصل سبعة أمور، وهي أولها حسب ترتيبه ما لا ينصرف من نوع من الصرف، وما خرج كما نبهنا بعضه خرج في جميع أحواله وبعضه خرج في بعض أحواله. الأول هو ما لا ينصرف، ما لا ينصرف جاء على الأصل في حالتي رفعه ونصبه، الفتحة والضمة والفتحة، وخرج عن الأصل في حالة خفضه فيخفض بالفتحة نيابة عن الكسر. هذا الأول. الثاني حسب ترتيبه المجموع بالألف والتاء وما يسمى بجمع المؤنث السالم، هذا أيضا كالذي قبله، خرج عن الأصل في بعض أحواله، خرج عن الأصل في حالة نصبه يرفع بالضمة ويخفض بالكسرة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. الثالث الأسماء الستة أو الخمسة، هذه خرجت عن الأصل في جميع أحواله، فهي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا. الرابع المثنى، أيضا خرج عن الأصل في جميع أحواله، فهو بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. والياء هذه الياء قلنا يكسر ما بعدها ويفتح ما قبلها. الخامس جمع تصحيح، أيضا خرج في كل أحواله، فهو بالواو رفعا وبالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نصبا وخفضا. السابع السادس هو الأمثلة الخمسة، المضارع الذي اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، هذا أيضا خرج عن الأصل في كل أحواله، فهو بثبوت النون رفعا وبحذفها نصبا وجزما. السابع المعتل، الفعل المعتل بالألف أو الواو أو الياء، هذا هو المعتل، هذا الفعل المعتل المعتل بالألف أو هذا علامة رفعه جاء على الأصل في حالتي رفعه ونصبه وخرج عن الأصل في حالة الجزم، فهو بحذف حرف العلة، فهو بحذف حرف العلة. هذا تلخيص للمعربات في العشر، ومعرفتها مهم جدا، بل هو أصل هذا العلم. الذي لا يعرف هذه الأمور لا يفرق بينها، لا يفرق بين الاسم المفرد والمنصرف والاسم وجمع التكسير المنصرف والمضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، ولا يعرف ما لا ينصرف وجمع المؤنث السالم والأسماء الستة والمثنى وجمع التصحيح والأمثلة الخمسة والمضارع المعتل، الذي لا يعرف هذه ولا يفرق بينها لا يمكنه بحال أن يفهم هذا العلم، مستحيل هذا. إذن هذه القواعد التي تأتي بعد هذا الدرس كلها مبنية على هذه العشرة، إذا جمعنا إليها ما تقدم التفريق بين الاسم والفعل والحرف وعلامة الإعراب والإعراب والبناء، أيضا كل ما يأتي مبني على هذه القواعد وهذه الأصول، لهذا معرفة هذا المدخل مهم غاية، وهذا المدخل هو أصعب ما في علمنا، وهو أسابعه، لهذا يمثلونه ببيت من قصب هش سهل، لكن بابه من مدخله صعقة، كثرت ما لا ينصرف ما ينصرف، مثنى جمع مذكر سالم، أسماء الستة كذا شروط، هذه يتصوره المبتدئ صعبة، يظنه صعبة وهو سهل، يحتاج فقط إلى حفظ، هذا مهم جدا، ويحتاج إلى شيء من التنبه من الفطنة ليرد كل شيء إلى أصله، كل فرع إلى أصله، ويلعب بهذه القواعد كما يشاء. الآن يجعلها كما رأينا المعربات، يذكر المعربات وأحوالها، إن شاء قلب ذكر هذه العلامات ووزع على معربات كما فعل أجرهم رحمه الله، ثم يفصل منها المعرب بالحركات ومنها المعرب بالحروف، سهل، هذا من أسهل ما يكون. وقلت هذا الباب أو هذه المسائل التي تأتي بعده كلها مبنية على هذه الأصول، فمن أضاعها الآن لا يمكن بحال أن يضيف إليها غيرها، إذا الذي لم يأخذ معنا هذه الأصول يحتاج إلى مراجعتها مذاكرتها مع إخوانه، وكان أشرطة القبر محفوظة يسمع يعيد سماعها، والذي يشكل عليه منها يسألني وليسأل إخوانه ممن حضر معنا، وإذا أشكال علينا جميعا نسأله جميعا. إذن هذا هو القسم الأول من المعربات، وهذه التي مرت كلها إعرابها ظاهر، يعني لأنه ذكر في الإعراب أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، العشرة هذه إعرابها ظاهر ملفوظ ينطق ويسمع، عندنا نوع آخر من المعربات إعرابه مقدر لا يظهر إعراب، أثره لا يلفظ ينور ويلاحظ، فذكر له هذا الفصل رحمه الله. وذكر من لم يقرأ قريت لم تقرأ رجل سنة صوتك. ثم قلت فصل قال رحمه الله تعالى ثم قلت فصل تقدر الحركات كلها في نحو الغلام ونحو الفتى ويسمى مقصورة، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى مقصورة، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي. وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع، ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه واحدة. يقسمها وينوعها كيف ما شاء رحمه الله، تارة يجعلها بهذه الصورة وتارة يجعلها بصورة أخرى رحمه الله. أما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان، أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالم سالم. ولا جمع مذكر سالما سالما، هذا وصف للجمع وليس للمذكر، جمعا سالما. ولا منقوص ولا مقصور، وذلك غلامي وغلماني ومسلماتي، فهذه الأمثلة ونحوها تعرف بحركات مقدرة على ما قبل الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب قبل الياء، إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد. واضح من هذا المعنى؟ شرحناه مرارا، محل الإعراب لا يقبل حركتين، إما أن نشغله بحركة الإعراب، ياء المتكلم من خصائصها أنها تستدعي انكسار الحرف الذي قبلها، ياء المتكلم هذه تدخل على ماذا؟ تدخل على الفعل وتدخل على الاسم وتدخل على الحرف كما مضى ولا لا؟ الياء تدخل على الأسماء أبي، تدخل على الفعل أكرمني زيد، وتدخل على الحروف لكتابة. هذه الياء إذا دخلت على كلمة اسما كانت أو فعلا أو حرفا ماذا تصنع؟ تستدعي انكسار الحرف الذي قبلها مهما كان، تطلبه مكسورا لتحصل بينها وبين هذه الياء مناسب. والياء هذه على ما تدخل؟ كلمة أجنبية تدخل على محل الإعراب، تدخل على آخر الفعل وتدخل على آخر الاسم، وآخر الفعل والاسم هما محل إعرابه إذا كان معربا. لا لا صح، هذا الاسم الذي دخلت عليه الياء ولزمت آخره الذي ما قبل الياء هو محل الإعراب. الآن إذا دخل عليه عامل أثر فيه إعراب لا لا، رفعه أو نصبه أو خفضه. الياء تستدعي انكسار هذا الحرف، والعامل يستدعي ماذا؟ حركة إعراب. والحرف الواحد لا يقبل المحل الواحد لا يقبل، إما أن نشغله بحركة الياء التي الكسرة، وإما أن نشغله بحركة الإعراب التي الضمة أو الفتحة أو الكسرة، ويستحيل الجمع بينهما لأن المحل الواحد لا يقبل حركتين. واضح هذا معنى كلامي رحمه الله. فتقول جاء غلامي، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء. ورأيت غلامي، فتكون علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء. ومررت بغلامي، فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء. لا هذه الكسرة موجودة كما زعم ابن مالك. أن تكون فتكون علامة الجر كسرة مقدرة، لا هذه الكسرة الموجودة لا هذه الكسرة الموجودة لا هذه الكسرة الموجودة الموجودة موجودة الكسرة. كما زعم ابن مالك زعم رحمه الله ماذا؟ أن قولك مررت بغلامي زعم أن هذه الكسرة كسرة الميم في غلامي هذه كسرة إعراب. قال لا تكلف، لا نتكلف إلى أن نجعلها كسرة أخرى ليس كسرة الإعراب، واضح. لكن غيره ماذا منع ذلك؟ قال هذه الكسرة هي الكسرة نفسها التي في أكرمت غلامي، وهي الكسرة نفسها التي في جاء غلامي، لم تتغير، هي كسرة الياء لا كسرة الإعراب. لكن لا خلاف في لا أثر يترتب على هذه صناعة، فقط صناعة نحوية لا يترتب عليها عمل. من رأى أنها كسرة إعراب قال مررت بغلامي، ومن رأى أنها كسرة ياء قال مررت بغلامي، لا يختلفان في الكلام وإنما يختلفان في التخريج. هذا صناعة علم زائل، هذا انظر بمعلله ابن هشام. فإن لا هذه الكسرة موجودة كما زعم لا كتب لا هذه الكسرة موجودة كما زعم ابن مالك. ومررت بغلامي لا يبتدأ بلا هذه الكسرة، لا معنى لا حينئذ، قطعنا الكلام الآن لا يفهم، واضح. لا بد من الإتيان بكلام تام. ومررت بغلامي فتكون مررت بغلامي فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء. لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم فإنها كسرة زعم لا يدل على نقص، قوله كما زعم لا يدل على ناوي ينتقص، زعم بمعنى قال كما قال ابن مالك، واضح. ويكفر هذا فيما لا حجة فيه، هو ظاهر واضح. فإنها كسرة مناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجر بعد استقرار. هذا هو التعليل، فإنها هذه الكسرة مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها. هذه لما دخلت الياء استدعت ماذا؟ الكسرة. إذا وجدت هذه الكسرة قبل تصريفها في حالة الخفض. الآن لما صرفناها في حالة الخفض ماذا؟ كانت هذه موجودة فبقيت. هذا وجه تعليله أن هذه الكسرة كسرة مناسبة لا كسرة إعراب. واحترست بقولي وليس المثنى يمكن أن نطلب عنها. قد يقال كان يوجد العامل ثم أضيف إليه المتحدث. الآن التركيب كان قل هذا أبي، لم نصرف في حالة الخفض، ثم أكرمت أبي. لا المقصود هذه الكلمة هذه الآن في هذا التركيب جاء أبي ثم أكرمت أبي ثم مررت بأبي. الآن هذه أبي هذه وجدت فيها ماذا؟ وجدت فيها قبل تصريفها إلى حالة الخفض، فالخفض الآن عارض على دخول هذه الياء. واضح ملاحظ بهذا الاعتبار، لأنها كانت مثلا نظرت إلى كتاب ثم أضفته إلى نفسي، نظرت إلى كتاب. واحترست بقولي وليس مثنى ولا جمع، وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلامان كتابان. أضفهما إلى ياء المتكلم في حالة رفع، عندنا حالة رفع حالتين نصب وخفض. غلامان كتابان، هذان كتابان، أضفهما إلى نفسك، هذان كتابايا مخفف كتابايا، هذان كتابايا، ما إعرابه؟ خبر هذا أو هذا، وعلم رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ولا أين نونه؟ حذفت لأجل الإضافة، لأن النون هذه كما رأينا هي وضع التنوين، وهما لا يجامعان الإضافة. واضح. وياء المتكلم مضاف إليه، صح. الآن في حالتي النصب والخفض، قرأت كتابيني صح، تحذف النون لأجل الإضافة. الآن ماذا يجتمع؟ ياء ساكنة بعدها ياء، حرفان متماثلان أولهما ساكن، يتعين وجوب الإدغام. قرأت كتابي وأرسلت إليه بكتابي، كتابي. واضح هذا ولا لا؟ الآن كتابي، قرأت كتابي بما ما يعربه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء مثنى، هذا الياء الياء المدغمة، رأيت هي مدغمة في وهو مضاف والمتكلم مضاف، مثله الخفض. نظرت في كتابي مخفوض به فيه وعلمت خفضه الياء لأنه مثنى وهو مضاف وهو المتكلم مضاف. نحتاج الإدغام، لا دخل للإدغام في الإعراب، الإدغام له علاقة بالصرف. واضح ولا لا؟ علامة نصبه الياء، الياء هذا هو الإعراب. الآن بيان هذه، أين هي الياء هذه؟ المدغمة في ياء المتكلم، لكن لا صلة لها بالإعراب. الإعراب هو علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة أو نيابة عن الكسرة في حالة الخفض، صح. هذا في ماذا؟ في المثنى. في الجمع نتابع الجمع، مسلمون واضح، أدخل عليه الياء، تحذف النون لأجل الإضافة لأنها لا تجامع الإضافة، صح. الآن ماذا عندنا؟ عندنا واو ساكنة بعدها، اجتمعت الواو وبعدها ياء، واو ساكنة بعدها ياء، فالعرب يقلبون الواو ياء، ثم يلتقي حرفان متماثلان أولهما ساكن فيتعين إدغام الأول في الثاني. مسلموي هذا، لكن العرب لا تقول مسلمون، يستثقلون الواو الساكنة قبل الياء فيبدلونها ياء ويدغمونها، أو في يبدلونها ياء فتكون ساكنة فيجتمع مثلان فيدغم الأول في الثاني. مسلمويا ثم يقولون مسلم تابع مسلمويا ثم مسلمي لا يسأل يمكن نطقه. ثم انتبه لما تبدل الواو ياء قبلها ماذا؟ ضمة. والضمة لا تنسب عليها ولا لا، فتبدله العرب كسرة للمناسبة فيقولون مسلمية لكن بالإدغام مسلمية. هؤلاء مسلمية واضح مسلمية. وفي حالة النصب والخفض سهل مسلمين مسلمية. نظرت إلى مسلمين نظرت إلى مسلم لفظهما واحد لكن فرق بين حالة رفع وحالة النصب والخفض. حالة رفع الياء الأولى أصلها واو أبدلت من واو، وفي حالة النصب والخفض أصلها ياء هي ياء هي علامة النصب والخفض. واضح. الإعراب هؤلاء مسلمية مسلمي هذا خبر مرفوع لم ترفع الواو المبدلة ياء الواو المبدلة ياء وهو مضاف الياء مضاف إليه. والثاني منصوب وعلامة نصبه الياء الموجودة. والثالث الياء علامة خفض الياء الموجودة. واضح هذا. الأول ليست علامة رفعه الياء تابعه علامة رفعه الواو المبدلة ياء. واضح. ترست في قلبه ليس مثنى ولا مذكر سالما من نحو غلامايا وغلامية ومسلمية. الثاني هذا غلام غلامايا لعنها قصر لعنها قصر منصوب مثنى منصوب غلامية غلامايا غلامايا وغلامية واضح. وغلامية غلامايا في حالة رفع وغلامية في حالتين نصبه وخفضه ومسلمية رفعا ونصبا وخفضا. المثال الأول للمثنى المرفوع والمثال الثاني للمثنى المنصوب. وتفتح تفتح ميم تابع وغلامية غلامية يجب فتح ميمي افتحه بالقلم تقول غلامايا غلامايا مثال للمثنى المرفوع ككتابايا وغلامية مثال للمثنى المنصوب والمخفوض كما تقول كتابية وكتابية نصبا وخفضا. ومسلمية هذا هذا مثال للمرفوع والمنصوب والمخفوض. والفرق كما شرحنا المسلمية المرفوع أصله مسلمويا ثم عرفتم ما صار له. والثاني مسلمية مسلمية لم يتغير مسلمين حذفت النون جاءت الياء فوجدت ياء قبلها ساكنة فأدغمت فيها مسلمية مسلم. واضح. فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم والألف تثبت تثبت في المثنى رفعا وليس شيء وليس شيئا من الحرف المدغم وليس شيء وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابلا للتحريف وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابلا للتحريف. هذا واضح. الحرف المدغم لا يقبل التحريك لأنه لا يدغم إلا بعد تسكينه. فلذلك لا تلك الكسرة التي تستدعيها. واضح هذا. الحرف المدغم لا يمكن إدغامه إلا بعد أن نسكنها. فقبل الياء ليس عندنا قبل الياء ماذا؟ كسرة. كسرة مناسبة. واضح هذا. كسرة مناسبة لا تكون في المثنى وجمع التصحيح. والألف نفسها أيضا لا تقبل لا تقبل حركة. الألف حرف لا يقبل الحركة. طبيعة الألف أنها ساكنة. هذا تعليل. هذا ما نقوله. وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابل للتحريك. المدغم لا يقبل التحريك فيكسر بالكسرة المناسبة ولا الألف يقبل التحريك فيكسر أيضا للمناسبة، كلاهما لا يقبل الحرارة. وقولي ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا. المنقوص ما هو المنقوص؟ ما هو المنقوص؟ حد جامع المنقوص. اسم المعرب، تابعوا، اسم معرب آخره ياء اللازمة قبلها كسر، هذا جامع، حد جامع للمنقوص، اسم معرب آخره ياء قبلها كسر، آخره ياء اللازمة قبلها كسر، واضح ولا لا؟ هذا حد المنقوص. المنقوص هذا كالقاضي، قاضي، قاضي هذا منقوص، اسم زيد معرب زيد آخره ياء ما شأنها لازمة قبلها كسر، هذا الاسم. قاضي، انتبه، قاضي إذا دخلت عليه ياء المتكلم، قاضي، قاضية، قاضية، جاء قاضية ورأيته قاضية، مرته بقاضية، انتبه، قاضي ياء ساكنة ولا لا؟ لما جاءت ياء المتكلم ماذا؟ وجدتها ساكنة فأدغمت فيها، صح. الآن جاء القاضي، ما إعرابه؟ مرفوع، لم ترفع ماذا؟ ضمة مقدرة على على على ما قبل ياء المتكلم، على آخر، على ما قبل ياء المتكلم، على الياء هذه قاضية، جاء قاضية، جاء قاضية، فاعل مرفوع ولم ترفع، ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، على الياء الساكنة المدغمة هذه، واضح. منع من ظهور ماذا؟ شيئا. ثقال وماذا؟ والتسكين الواجب للإدغام، منع من ظهور شيئا الثقل والتسكين، هذا التسكين واجب، واضح ولا لا؟ لأجل الإدغام، كلاهما منع ظهور الضم، وقد تستغني بالأول، منع من ظهور الثقل على ما نعرفه. الآن في حالتي الخفض، في حالة الخفض عفوا، مثل الأول، مرت بقاضية مخفوض وعلامة خفضه الباء، مخفوض بالباء عفوا، علامة خفضه الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور الثقل والتسكين الواجب لأجل الإدغام. الآن عنا رأيت قاضية، رأيت قاضية، هذا الآن هذه الفتحة ماذا كانت تظهر في غير الإدغام، رأيت القاضية، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. الآن تابه، جاءت هذه الياء، جاءت هذه الياء فجلبت معها ماذا؟ جلبت معها إدغاما، دخلت على مثلها فاجتمع مثلان، يجب ماذا؟ إدغام الأول. إيه فيه؟ هذه الفتحة، هذا مما يدل أن الياء دخلت على كلمة قبل الإعراب، قبل الإعراب، فمنع من ظهورها ماذا؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها السكون الواجب، لا لا أنا ليس عندنا ثقل وخفيف، منع من ظهورها السكون الواجب لأجل الإدغام، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله وقولي ولا منقوصا. المنقوص هذا مثل المثنى في كون لا تكسر مقر آخر كلمة، في كون، ليس كالمثنى في إعرابه، المثنى يعرب بالحركات بالحروف، وهذا يعرب بالحرف، إنما قصد به أنه كالمثنى في ماذا؟ في كون الياء هذه لا تستدعي انكسار ما قبلها، الياء تستدعي انكسار ما قبلها في كل الكلمات إلا في أربعة منها، المثنى وجمع التصحيح والمنقوص هذا، وسيأتي ماذا الآخر وهو المقصور، واضح هذا ولا لا؟ وإلا فإعراب المثنى والجمع غير إعراب المنقوص، هذان بالحروف وهذا بالحركة، زين. وقولي ولا مقصورا، لأن المقصورة تعود ألفه قبل الياء، الألف لا تقبل الحركة، فهو كالمثنى رفعا، قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام، يا بشرايا، لا يستقيم على يا بشرى، لا يستقيم هذا على يا بشرى، أراد ماذا؟ إضافة المقصور إلى ياء المتكلم، انتبه، قبل ذلك ما هو المقصور؟ عرفنا المنقوص ولا لا؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ثم قبل فتح هذا زيادة بيان ليس قيدا، لأن الألف اللازمة لا يكون قبل إلا، هذا إيضاح لكنه يذكر حتى تكون التعريف على نحو واحد غير مختلف. والاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة ولا لا؟ مثاله فتى، فتى هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر اسما مقصورا. لماذا؟ لأنه اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبل. هذا النوع، هذا النوع إذا دخل على ياء المتكلم لازمت ألفه، لازمت ألفه رفعا ونصبا وخفضا. قل هذه عصاي وانكسرت عصاي وأمسكت مثلا بعصاي، عصاي تغير عصاي عصاي عصاي. الأول مرفوع لم ترفع، ضمة مقدرة على الألف، منع من ظلها الثقل، التعذر، كيف الثقل هذا تعذر. والنصب والخفض مثله، انكسرت أو كسرت عفوا، كمشين كسرت، كسرت عصاي، كسرت فاعل، كسرت عصايا منصوب لأنه مفعول به، وعلى كل نصبه الفتحة الظاهرة منع من ظلها تأخذ. كيف ثقة ظاهرة؟ مقدرة قد ظاهرة، المقدرة منع من ظلها تعذر للثقل. الألف لا يكون معي للتعذر، ما معنى التعذر؟ انتبهوا، التعذر ثقل، ثقل وتعذر، ما الفرق بينهما؟ أحسن، غير ممكن أن تظهر، لكن ثقل يمكن أن تظهر، لكن في ذلك ثقل على اللسان. جاء قاضي، أين المانع؟ قاضي، هذا قاضي ظهرت الضمة، لكن ماذا؟ يستثقل. لكن مثلا جاء الفتى، أظهر، حاول أن تظهر، لا لا لا يمكن، مستحيل ولا لا؟ لأن الألف ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ما عندها تنافيها الضمة هذه، لا تجامعها، خلاص خلاص لا يمكن إظهارها بحال، لا يمكن أن تظهر، ما يخرج يصير حرفا آخر مثلا، لا لا يبقى ماذا؟ لا يبقى ألفا، لا يبقى ألفا، يخرج إلى حرف آخر، لكن لا يكون ألفا أبدا، جعله ياء ميما، لكن لا تجعله ماذا؟ ألفا. هذه الكلمة إذا دخلت عليها ياء المتكلم ماذا؟ بقيت الألف، والألف لا تقبل الحركات، فلا تجلب ياء المتكلم ماذا؟ كسرة قبلها. واضح. إذن عندنا أربعة أمور: المثنى وجمع التصحيح السالم، جمع التصحيح لمذكر عفوا، والمنقوص والمقصور إذا دخلت عليها ياء المتكلم لا تكسر، أو لا يكسر، لا يكسر ما قبل هذه الياء، لا يكسر ما، لما لما وانع رأيناه. واضح ولا لا؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى: يا بشرى هذا غلام، يا لا بشرى أتى مرتين، يا بشرى، يا بشرايا، يا بشرايا، لا يا بشرى، البشرى هذه الآن إذا قلت يا بشرى صح، لماذا مثل بهذا المثال؟ السؤال ماذا أرد؟ ماذا قصد؟ ماذا أراد أن يبين لك؟ كلمة، خليه هو أراد أن يبين ماذا؟ أن الكلمة المقصورة، أن المقصور إذا دخلت عليه ياء المتكلم لا يكسر ما قبل هذه الياء، هذا هو حبيبين هذا الأمر، هذا هذا أمر زائد. أراد أن يبين أن بعض الكلمات إذا دخلت عليها ياء المتكلم لا ينكسر ما قبلها، لا تستدعي الياء انكسار ما قبلها، منها ماذا؟ منها الأخير هذا الذي هو منها المقصور. سيذكر أن الكوفيين قرأوها، نعم، المقصود أنه أراد هذا المعنى حتى نفهم لماذا ذكر المثال، أراد أن يبين هذا المعنى. المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم لم يكسر ما قبل هذه الياء. الآن لو قرأت أنت يا بشرى، أين ياء المتكلم؟ يا بشرى أين يا المتكلم؟ غير موجودة ولا لا؟ إذن هذا ماذا؟ لا يستقيم مثالا لمسألتنا. إذن لابد أن نأتي بمثال مناسب لهذا ولا لا؟ يا بشرى يا الآن استقم. عندنا بشرى، كلمة بشرى وهي من المقصور، دخلت عليها يا المتكلم فلم ينكسر لها ما دخلت عليه الأخيرة، واضح؟ نعم. هو اعتبر ما في الكتاب، بس لا ينظر إلى مجرد ما كتب، فليقرأ بما يعرف من القواعد لا بما يجد على الورق. قد يجد هذا كلمة مصحفة أو محرف أو إلى آخره. السلام عليكم. قال تعالى بشرى هذا الغلام نوديت ناداها، نادى البشرى، نوديت البشرى، نوديت البشرى في مثل هذا، في مثل هذا. قال الله تعالى يا بشرى، مع أن الذي قال يا بشرى ليس هو الله تعالى، يعني الله تعالى حكي قوله، قال الله تعالى حاكيا، قال الله تعالى حاكيا يقال. نعم، تمثيل ويقيم مثلا على لسانه، على لسانه صاحب الذي رمت به. قال الله تعالى يا بشرى السيارة. نعم، لكن يصح نسبة القول من باب أنه القرآن، أن الله حكى، لكن لا على أن الله هو الذي قال، هو الذي أنشأه. واضح. نودية البشرى مضافة إلى آل المتكلم، وفي الآية في فتحة المقدرة هذا مضاف، وقرأ الكوفيون يا بشرى. هذه سهل، قرأوا يا بشرى بغير إضافة، يا بشرى، يا بشرى بغير إضافة. المقدر في الألف جمع ضمة كما في قولك يا فتى معين، فإما فتحة على أنه إله شائع مثل لا حسرة على العباد، إلا أنه لم يلون لكونه لا ينصرف لأجل ألف التأمين. صح. يا بشرى، قال على قراءة الكوفيين يا بشرى، خرجوا على أمرين، على أن بشرى زعم، أن بشرى هذا ماذا؟ اسم رجل، فقال يا بشرى، واضح؟ لكن القراءة الأخرى تبين أنه ليس، إنما هو نادى نفسه يا بشرى، بشرى هو، واضح؟ قالوا فالمقدر في إما ضمة كما في قولك يا فتى، معناتها يا بشرى مبني على مبني نكرة مقصودة، وعلامته مبني على الضم، لكن معين، عالم على كل حال، لكنه حتى على أنه نكرة إن قصد بمعين فهو نكرة مقصودة أيضا. وإما على الوجه الثاني يا بشرى شائعة، اسما نادى اسما شائعا كقول تعالى يا حسرة العباد، لكن حسرة ظهر عليه الإعراب، لماذا؟ لأنه معرب، وهذا لم يظهر عليه الإعراب لأنه ممنوع من الصرف، واضح؟ فألف هذه ألف تأنيث، فلا يظهر عليه التنوين، هذا هو الفرق بينهما. فمنصوب نكرة مقصودة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. النوع الثاني، صح، من الآن من النوع الثاني؟ طال العهد الممنوع من المقدر عليه الإعراب ثلاث أنواع، ما يقدر عليه الحركات الثلاث، ما يقدر عليه حركتان، ما يقدر عليه حركة. الآن النوع الثاني أي ما يقدر عليه حركتان لا ثلاث، ما هو النوع الأول؟ هذا قال وما تقدر فنوعان أحدهما وهو المضاف إليه المتكلم، والثاني المقصور. إذن ما يقدر عليه جميع حركة الإعراب أو الحركات الثلاث على قوله هو نوعان، ما أضيف إلى المتكلم والثاني المقصور. المقصور ما هو المقصور؟ النوع الثاني المقصور. وهو الاسم المعرب. نشيل اسم اسمه هذا اسم المعرب. همزته همزة وصل لا تثبت إلا في ابتداء الكلام. وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة لم يثن قبلها فتحة ولا لا استغنى عنه لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. كالفتى والعصر تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فتكون الألف ساكنة على كل حال وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها. ماذا؟ الألف يتعذر تحركها الألف. ومن محاسنه بعض الفضلاء أنه كتب في مدينة قوس إلى الشيخ العلامة البهاسي محمد بن المحاس الحلم رحمه الله. نعم. سوق إليه ويشك له معوله فقال سلم على الفرد البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوك أبدا يحركني إليه تشوقي جسمي به مشطوره منبوك لكن حلت ببعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. نحل جسمه تابع نحل جسم فلان نحله أعطاه وما نحى ونحل جسمه أي ضعف وهزل لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. إذن هذان النوعان وهما ما أضيف إليه المتكلم والمقصور تقدر عليهما الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة. أما المضاف إليه المتكلم فتقدر عليه الحركة الثلاث للمناسبة وأما المقصور فتقدر عليه الحركة الثلاث للتعذر. إذن بينهما فرق الثمرة واحدة أو الأثر واحد أن الحركات الثلاث مقدرة لكن في الأول للمناسبة لمناسبة الياء للكسرة التي تناسب الياء وفي الثاني للتعذر لأن الألف يتعذر تحريكها. هذا الثاني. القسم الثاني ما هو؟ وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة وهو المنقوص وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو القاضي والداعي تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي بالسكون. أي لا تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي تقول بالسكون جاء القاضي ومررت بالقاضي. ورأيت القاضي بالتحريك أي بالفتحة بالتحريك معناه بالفتحة. وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال وإنما ظهرت الفتحة للخفة. قال تعالى للاستثقال غير التعذر شرحناه ولا لا؟ للاستثقال معنى يمكن إظهار الحركة. القاضي القاضي يمكن تحريك الياء بالضمة والكسرة لكنه يستثقل فترك. والتعذر لا يمكن تحريكها أبدا. واضح هذا؟ قال الله تعالى فليدع ناديه. ناديه مثال لظهور الفتحة على المنقوص على المنقوص أصله نادي زيد. وقوله تعالى أجيب داعي الله وإني خفت الموالي. واضح داعي الله الموالية منقوصان ظهرت عليهم الفتحة لخفتها. كلا إذا بلغت التراقي. التراقي هذا مفعول أيضا وهو منقوص ظهرت عليه الياء لخفتها. والتراقي جمع ترقوة بفتح التاء وهي العظم الذي بين ثغره ثغرة النحر النحر والعاتق ثغرة النحر والعاتق. إذن هذا النوع نوع الأول من النوع الثاني وهو ما يقدر فيه حركتان. النوع الأول هو المنقوص، ماذا يقدر عليه؟ الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفافه. الثاني، والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة وهو الفعل المعتل بالألف، تقول هو يخشى ولن يخشى، فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر، فقلت لم يخشى، قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيب مثل لي للجزم، ولم يمثل بي من القرآن لرفع والنصب، مثل لو بمثال من عنده هو يخشى قال لن تروني واضح، مثل ب وهو يخشى أحسن ويخشى لن تراني ولن تراني، مثل لو مثل به ما لكان أجود. إذن الثاني انتبه، الثاني الذي يقدر النوع الثاني الذي تقدر فيه حركتان هو النوع الثاني الفعل المعتل بماذا؟ بالالف، الفعل المعتل بالالف تقدر عليه الضمه، لا معناش كسره، فعل هذا والفتحه، الضمه والفتحه، اما في حاله الجزم فيظهر الجزم بحذف الفه. الان واما الذي تقدر فيه حركه واحده فهو شيئان. سبحان الله، قسمه قسمة عجيبة، يمكن قلبه ينوعه كما شاء، أحيانا يذكر هذا أحيانا يقسم ماذا؟ يقسم بين الأسماء والأفعال. قل الذي إعرابه مقدر نوعان، نوع يكون في الأسماء ونوع يكون في الأفعال، نوع في الأسماء نوع في الأفعال. أما في الأسماء فهو ماذا؟ ما يكون تقدر فيه حركة كلها، وما يقدر فيه بعض الحركات، لا يهم كل الحركات بعض الحركات. أما الأول فهو المقصور، وأما الثاني فهو المقصور والمضيف إليه المتكلم، وما الثاني فهو المنقوص. القسم الثاني وهو ما الأفعال، الفعل ما تقدر فيه جميع الحركة، جميع الحركة في هذا المعتل بالألف تكون حركة الجزم، لا عند الجزم لا يعد لأنه ليس بحركة فلا يدخل أصلا. المقصود هو بإطلاق ما تقدر فيه جميع الحركات، ما تقدر فيه بعض الحركات، واضح. والثاني المعتل بالواو أو الياء. إذن ينوي، هذه طريقة ابن مالك رحمه الله، طريقة الأولى طريقة ابن مالك في الألفية، ذكر المقدر في الأسماء ثم ثنى بالمقدر في الأفعال. وابن هشام في القطر أجملها، وها هنا ذكر بطريقة النقص. وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان، الفعل المعتل بالواو كيدعو، والفعل المعتل بالياء كيرمي، فهذان تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال، تقول هو يدعو وهو يرمي، فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة، ويظهر فيهما شيئان، أحدهما النصب بالفتحة، وذلك بفتحها نحو لن يدعو ولن يرمي، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها. هذا مثال لظهور الفتحة على معتل بالواو. وقال تعالى الله خيرا، هذا مثال ظهور الفتحة على المعتل بالياء. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه منصوبان، وعلمت الأول بأن مضمرة جوازا والثاني بالعطف. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يحيي الموتى شاهد لن تغني عنه أحواله. صح. هذا الأول مما قال يظهر عليه ماذا؟ يظهر عليهما شيئان، الفتحة لخفتها، ثم الثاني ما هو الثاني؟ الجزم. أحسن. هذا جعله مما يظهر، واضح. وبعضهم يسكت عنه لأنه ليس حركة، ليس إعرابا بحركة، واضح ولا لا؟ لا يذكره أصلا. الثاني مما يظهر، الثاني الجزم بحذف الآخر نحو لم يدلو ولم يرمي. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف، تقف هذا أصله تقف، قل قفاه يقفوه، قفاه يقفوه، إذا تتبع آخر قفاه نأخذ من القافية، واضح، كأنه يتبعه، يتبع آخره. وقوله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض. تبغي، تبغي هذا أصله، دخلت عليه الجازمة فحذف حف العلة، حذفت العلة. ولا تمشي في الأرض مرحا مثله. وانتصاب مرحا على مرحا مرحا وانتصاب مرحا ما شيء مرحا مرحا مرحا وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح ذا مرح ذا مشي مرح. خلينا من مرح كذا ما العربية تفخم الميم هذه ما ما ذا مرح ذا مرح هذا وجه في انتصاب الحال في مجيء الحال ذكرنا هذا ولا لا؟ نعم. إنه هو نفسه في تأويل انتصاب مرح على الحال إذا مرح وقرئ مرحا بكسر الصاد ولا تمشي في الأرض مريحة. هذا حال ظاهر، هذا حال ظاهر لأنه وصف مشتق. الآن هذا إعراب، هذا ماذا؟ إعراب، الإعراب التقديري، وبه يتم ماذا؟ باب الإعراب. عرفنا الإعراب الظاهر والإعراب، ولم يذكر نعم خلاص هذا وبه تم باب الإعراب. الإعراب نوعان، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. الإعراب المقدر كما ذكر هو رحمه الله أنه ثلاثة أقسام. القسم الأول تقدر عليه الحركات الثلاث، القسم الثاني تقدر عليه حركات، القسم الثالث تقدر عليه حركة. القسم الأول تقدر عليه الحركات الثلاث نوعان، ما أضيف إلى المتكلم والمقصور، والمقصور. الثاني ما تقدر عليه حركة نوعان أيضا، الأول المنقوص ماذا يقدر عليه؟ الضمة والكسرة وتظهر والفتحة. الثاني الفعل المعتل بالألف، الفعل المعتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة وتظهر ويظهر الجزم بالحذف، ويظهر الجزم بالحذف. القسم الثالث ما تقدر عليه حركة واحدة، وهو الفعل المعتل بالواو أو الياء، ماذا يقدر عليه؟ الضمة للثقل، الضمة للثقل، ويظهر عليه شيئا الفتحة لخفتها، ويظهر عليه الجزم، ويكون ذلك بحذف حرف العلة. هذا تلخيص لكلام رحمه الله، وهي طريقة حسنة جدا في بيان الإعراب المقدر والتقدير. أكمل. باب البناء، باب البناء ضد الإعراب. والمبني إما أن يطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث نحو يتربصن ويرضعن، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك كضربت وضربنا، أو السكون أو نائبه وهو الأمر نحو اضرب واضرب واضرب واضربي واغزو واخشى وارفض. وأقول قد مضى قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك في الكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل. يعني هذه الحركات لا أثر للعامل فيها، لم يجلبها العامل، وإنما وضعتها العرب على هذه الهيئة. وضعت العرب هذه الكلمات على هذه الحركة، بنتها عليها، ولم يجلبها العامل إلى آخر هذه الكلمة. واضح ولا لا؟ إذا لا أثر للعامل في البناء، في الحركات، المقصود في الحركة. والبناء بيسم آخر الكلمة حالة واحدة لفظاً أو تقديراً. صح، تابعوا. قال والبناء لزوم آخر الكلمة. هذا الحد، تابعوا، هذا الحد يقابل حد الإعراب في غير هذا الباب، في قطر الندى. نعم، لكن هؤلاء لا يقابله، لأن اللزوم، اللزوم ماذا يقابل؟ تغيير. واضح، ولا يقابل الأثر. واضح ولا لا؟ فهذا الحد يناسب تعريف الآخر للإعراب، تغيير آخر الكلمة بسبب العوامل تقديرا أو لفظا، فالتغيير يقابله لزوم الحرف الآخر حالة واحد، ولا يقابل التغيير اللزوم بالأثر. لا يقابل الأثر، أثر ظاهر لا يتقابله، يقابل بالتعريف الآخر الذي هو تغيير آخر الكلمة بسبب العوامل تقديرا أو لفظا. هذا يناسب هذا التعريف. في قطر النادى، انتبهوا. قال الإعراب تغيير آخر الكلمة بسبب العوامل أو كما قال معنا. ثم جعل الحركات الآثار هذه ماذا؟ جعلها علامات على هذا الإعراب، على هذا التغير الذي يحدثه العامل. وها هنا عرف الإعراب نفسه بالأثر، بالأثر هذا. واضح. فلما جاء إلى البناء لم يعرفه به. لما جاء كما إلى البناء لم يعرفه بالأثر، وإنما عرفه بحده. واضح ولا لا؟ فكان هذا التعريف لا يقابل تعريف الإعراب في هذا الكتاب، وإنما يقابل تعريف الإعراب في قطر الندى. واضح ولا لا؟ واضح. هذا التعريف صحيح، لا اعتراض على التعريف، لكن قلت هذا التعريف لا يقابل قوله ها هنا أن الإعراب آثر ظاهر أو مقطع، لا يتقابل. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا، وذلك كلزوم هؤلاء للكسرة، ومنذخ للضمة، وأين للفتحة، ومن ومن للسكون مثلا. مثلا المقصود مثل مثلا للسكون لزوم آخر. هذا هو البناء، أن تلزم الكلمة حالة واحدة لا تتغير. قل جاء هؤلاء رفعا، ورأيت هؤلاء نصبا، ومرت بهؤلاء خفضا. فكلمة هؤلاء نفسها دخل عليها عامل يقتضي الرفع، ثم عامل يقتضي النصب، ثم عامل يقتضي الخفض، ولم تتغير، لزمت أو لزم آخرها حالة واحدة وإن اختلفت عليها العوامل. زين، وليس آخرها معتلا. هؤلاء آخرها صحيح ولا لا؟ ليس معتلا، مع ذلك لم يتغير آخرها. إذن لزومها لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ولما فرغت من تفسيره صرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، حقيقة لم يسبق إليه. أبدع رحمه الله في تفسير المبنيات، أتى بما لم يأتي به الأوائل. رحمه الله حتى مدح نفسه وحق له أن يمدحها بذلك. قال شارك في تقسيمي تقسيما غريبا لم أسبق إليه، قسمه إلى 9 أقسام مبني على السكون أو عليه أو ما ناب عنه، والمبني على الفتح أو عليه أو ما ناب عنه، أو على الكسرة أو عليه أو ما ناب عنه، أو على الضمة أو عليه أو ما ناب عنه، ثم ما ليس له قاعدة أو ليس له قاعدة مستقرة، قسمه تقسيما بديعا رحمه الله. قول لفظا وتقديرا، ماذا أراد أن يقول؟ لفظا ما لفظا أو تقديرا لزوم أخي كان محدد لفظا أو تقديرا. لفظي واضح، تقديري مثلا مثلا يا هؤلاء هذا المنال هذا هذا هؤلاء مبني على ماذا؟ يا هؤلاء يا هؤلاء هذا مبني على أين لفظه ماذا وبناؤه مقدر هذا لا يخرج عن البناء لا لفظا ولا تقديرا لا يكون إلا مبنيا لفظا أو تقديرا لا يخرج عنه. لكن لا يلزم حال الظاهر نعم لو على قم في النداء وهو بناء الظاهر على كسر وقال لزوم الحال الوحيدة لفظا أو تقديرا وذلك لزوم لفظا أو تقديرا من يفعل لفظاً أو تقديرا لعله يشرحه بعد مثلا شيف مثلا متى مفهوم أو تقديرا ما ليش مشي وذوق نشوف لعله يذكره بعد. ولما فرغتم تفسيري شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا للمسبق ذلك انني جعلته مبنيا على 9 اقسام. الاول المبني على السكون الاول او الاول يصلح على ولا الاول اي على القطع الاول على الاول على البدليه اول اعني الاول هو الاول الاول هو الأول المبني يستقيم هو هو الأول منه إلى آخره يستقيم الأول المبني على السكون وقدمته لأنه الأصل. والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق سنشرحه يعني يأتي عليه واحدا واحدا. سميت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة. والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق. والخامس المبني على الكسر وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه. والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق. هذا النوع لا وجود له في كلام العرب. القسمة العقلية تقتضي 9 أقسام لكن قسما منه لا وجود له في كلامه وهو المبني على الكسر أو نائبه. هذا لا وجود له ولا يذكره لأنه لا وجود له أصلا وذكره من باب ماذا؟ تتميم تقسيم العقلي. تقسيم العقلي هذا يقتضي المبني على السكون أو المبني على السكون أو نائبه، المبني على الفتح أو المبني على الفتح أو نائبه، المبني على الكسر أو المبني على الكسر أو نائبه، المبني على الضم أو المبني على الضم أو نائبه. قسمة عقلية. الخامس ماذا؟ ليست له قاعدة مستقرة لكن المبني على الكسر أو نائبه هذا هذا الجزء هذا لا وجود له في لسانه لهذا لم يشرحه رحمه الله. السابع المبني على الضم والثامن المبني على القوم أو نائبه، والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة، بل منه ما يبنى على السكون، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على الكسر، وما يبنى على الضم، وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها. جزاك الله عنا خيرا. الباب الأول ما لزم. إذن عندنا تسعة أبواب، واحد منها مهم، واضح تسعة، القسم التقوى به تسعة أمور، واحد منها مهمل. بدأ بالأول. الباب الأول ما لزم البناء على السكون وهو نوعان. الأمر تسهل حفظ المسائل، مبني على السكون نوعان، واضح ولا لا؟ أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث كقوله تعالى والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. ذكرنا أن المضارع معرب إلا في حالين، الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، لا لا، إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى معها على السكون. الآن يجمع هذه المتفرقات، يجمعها في مضانها في موضع واحد. ذكرنا أشياء المضارع مثلا لما ذكرنا الماضي قلنا لو ثلاث أحوال، يبنى على السكون ويبنى على الضم ويبنى على الفتح. الآن هذه الأمور المتفرقة يجمعها في موضع واحد، يجمع النظير مع النظير. نعم لا ليس فيه مخالفة لما ذكر. القسم الثاني نفهم السؤال خلال المبنى نفهم السؤال معرب الحركات النائبة، المعرب بالحركات نفهم السؤال في الإعراب، في الإعراب اللي يستهلها طريقة هذه في الإعراب. استعمل استعمل أحسن الطرق في بيان المعرب، واضح ولا لا؟ لما ذكر المعربات قلت طريقة ذكر المعربات مختلفة، استعمل أحسن، ذكر ما جاء الأصل وما خرج عن هذا الأصل، وهذه أحسن وأسهل طريقة لحفظ المعربات. والطريقة الأخرى هي أشق وأصعب من الطريقة الأولى، طريقة توزيع الحركات على المعربات. مثلا الضمة علامة رفع الضمة، وينبع عنها ثلاث علامات. الآن الضمة تكون في ثلاثة مواضع أو في أربعة مواضع، وينبع عنها الألف والواو والنون. الضمة تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ثم عندنا الألف في المثنى، ثم الواو في جمع في ثلاثة في شيئين في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، والنون في الأمثلة الخمسة. أي هذا التوزيع في شيء من ثم يعطي في نفس الأمثلة الخمسة يذكرها في النص ثم يعيدها. ثم الفتحة هي العلامة الأصلية لها ثلاثة مواضع وتخلفها أربعة أمور، الفتحة الكسر، فيتشتت ماذا الذهن خلال المدينة. وين عندنا ذكر قسمتين شيخ، وصلك طريقة المعربات في الجوامية، سلك في المبنيات في هذا الموضوع. هو الإشكال لكن هنا الإشكال تسأل ولا تعطينا فائدة. الضم هو ما نابع عنه، المبني عنه المعرب مثلا بالضمة وما نابع عنها، هذا قصد. هذه طريقة من أجرام رحمه الله، واضح. لو سلك هذا شتت أذاننا، فهمت؟ لكن ها هنا تحسن في باب البناء، تحسن هذه الطريقة. لأنه لم يجد غيره قد استوعب، واضح ولا لا؟ لكن طريقة الضمة وما ناب عنها والفتحة وما ناب عنها والكسر وما ناب عنها والسكن وما ناب عنها أشق وأعسر في إيضاح المعربات من طريقته الأولى. الطريقة الأولى سهلة، المعربات عشرة، ثلاثة منها جاءت على الأصل وهي كذا وكذا وكذا، وسبعة خرجت عن هذا الأصل إما خروجا كليا أو خرج في بعض أحوالها. الذي خرج في بعض أحواله هو كذا وكذا، والذي خرج في جميع أحواله هو كذا، فحصر كل المعربة وهذا أسهل، لكن طريقته في البناء سلك هذه لأنها أيسر، تجمع النظرة مع النظير. أكمل. فيتربصن ويبلعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوه. ما معنى في موضع رفع؟ في محلهما رفع، أي هذا المكان هذا لو كان الفعل فيه ماذا؟ غير مبني لا ظهر عليه رفع، هذا معنى في موضع رفع. لخلوهما من الناصب والجازم، ولكن لهما لما اتصل بنون النسوة بني على السكون. وهذان الفعلان خبر، هذا من وسائل التفسير المقيد الذي تقيد. خبريان لفظا طلبيان، خبريان خبر معناه خبري، هذا الفعل خبري واضح ليس إنشائيا. والوالدات يرضع، والمطلقات خبر، هذا خبر يحتمل ماذا؟ الصدقة، هذا معنى خبري يحتمل الصدقة. لكن المعنى ماذا قال؟ وهذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنى، إذن يدلان على الطلب، أي ليتربصن وليرضعن، هذا المقصود. ومن دونهما يرحمك الله، وفائدة يرحمك الله معناه اللهم ارحمه، يرحمك الله معناه اللهم ارحمه، هي خبرية لفظ طلبية، طلبية معنى. هذه من فوائد التفسير التي تقيد. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد، هذه فائدة أخرى. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد، والإشعار بأنهما جديران بأن نتلقيا بالمصارعة، فكأنهن امتثلن، فهما فكأنهن امتثلن، فكأنهن أن النساء امتثلن، فكأنهن أو فكأنهما امتثلا لو كان لنا، فكأنهن امتثلن أو فكأنهما امتثلا، لكن لا احنا بينهم كأنهن امتثلن، فهما مخبر عنهما بموجودين. كلام هذا من أحسن ما قيل في هذا التعليل، يذكره كثيرون المفسرون ويذكرون هذا المعنى هذا، فكأن الأمر ماذا حاصل، كان يحكي شيئا واقعا واضح وحاصل. لماذا لم نقدر الضمة على السكون كما قدرناها في الفعل المقدر؟ نقدر الضمة على السكون، أين الضمة؟ الفعل المضارع أقول أنه مرفوع، ضمة المقدرة من عند هذه هذا السكون هذا يلزم هذه الكلمة في رفعها ونصفها وجزمها. قل نساء يدخلنا ولم يدخلنا ولم يدخل، ما حال آخره؟ لزم حالا واحدا لغير عامل ولا اعتراض ولا، وهذا هذا هو المبني، هذا هو المبني، واضح ولا لا؟ هذا معنى البناء، أن تلزم الكلمة حالا واحدة لغير عامل، وهذه الكلمة صرفها كما شيء في رفع، في رفع ونصب وجزم، فلا يتغير حال آخرة بل يلزم حالا واحدا، إذن هي مبنية لا نحتاج إلى الضمة ولا إلى غيرها. معنى ما عنده، قد يزعم بعض أن هذه مثلا لم تظهر على الحركة، هذه الفتى يقول ها هذا لم تظهر على، فأنا أقول هذا سبب الاعتلال واضح، لا البناء معنى عدم تغيره، ليس لأنه مبني وإنما لأنه معتل، لهذا لزم حالة واحدة. وجاء الفتى وضر الفتى كلاهما مرفوع لغير عامل، واضح ولا لا؟ إذن هنا لا نحتاج إلى حركة، بل الكلمة نفسها مبنية لازمة حالا واحدة، هذا الأول، وهو المضارع المتصل بنون الإناث. فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين. الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا، والأصل فيه ضرب بالفتح، فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثة الأول لأنها فاعل. وناس المثال الرابع وهما متحركان، وأعني بذلك أن التاء متحركة والحرف المتصل بالفعل من نا وهو النون متحرك، فلذلك بنيت الأمثلة على السكون. إذن هذا الموضع ماذا؟ الموضع الثاني مما يبنى فيه الكلمة، كلمة على ماذا؟ على السكون. نوعه وهو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. إذن تبنى الكلمة على السكون في موضع، إذا الأول مضارع المتصل بنون إناث، والثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. انتبهوا الآن سيشرح ضمير رفع متحرك. ماذا قال؟ واحترست بتقييد الضمير بالرفع. الآن الضمير خرج بغير الضمير، هذا القيد الأول، بضمير رفع متحرك، خرج بالضمير غيره. نعم ما يتصل بالماضي بالضمير غير الضمير مهما كان، كاتت قامت قامت هن، هذا ضمير. قلنا بالضمير غير الضمير مهما كان حرفا أو غير حرف. درست بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب، فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره، ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل فيه، نحو ضربك زيد وضربنا وضربنا لا وضربنا زيد. نقول ضربنا كاننا فاعلا، كان فاعلا ضمير رفع وهو يقصد ضمير النصب. وضربنا زيد وبتقييده بالمتحرك خرج قول بقوله بضمير رفع قيده برفع ضمير النصب، فهذا إذا دخل على الماضي لا يغير بناءه على الفتح بل يبقى على أصل بنائه على الفتح. زيد بتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن نحو ضرب وضربوا، فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو كما مثلنا. صح. الآن ضمير رفع، ضمير رفع نوعان متحرك وساكن، أما الساكن فهذا الذي يبنى معه الماضي على السكون أو المتحرك عفوا، المتحرك يبنى معه الماضي على السكون. أما الساكن فلا يبنى معه الماضي على السكون بل يكون مع الألف على أصل البناء والفتح، ويكون مع الواو مبنيا على الضم، على هذا الذي رجحه ابن هشام أو ذهب إليه. بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو كما مثلنا. وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا رأيت اشترى رأوا، فكان قبل الواو ماذا؟ مفتوح، مع أن الواو هذا يضم ما قبلها ولا يفتح. دخلوا ذهبوا قال تبه، ويضم ما قبل الواو، ويضم قبل الواو ما قبل الواو كمان يضم قبل الواو يضم طريقة قبل الواو يضم قبل الواو، أي الحرف الذي قبل الواو قبل ألف. واضح ولا لا؟ الآن أراد أن ذكر مثالا ظاهره مخالفة هذه القاعدة أن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما، ثم قال ونحو دعوا رأيت ذهبوا دعوا، معنى هذه واو أيضا. ماذا يجيب؟ فالأصل اشتريوا، أحسن اشتروا أصل اشتريوا اشتريوا أكمل تبت قبل الضمير الساكن، لأن اشترى تبي اشترى اشترى الياء هذه ماذا؟ لام الكلمة اشترى افتعل، لا لا اشترى افتعل. الآن الواو الجماعات تدخل في الأصل على هذه الياء ولا لا؟ تدخل عليها. الآن فترد ياء كما رأينا في التصريف ترد إلى الياء وجوبا. جاوزت أربعة أعراب ترد إلى الياء صح. ثم الواو تستدعي انضمام ما قبلها فتصير الكلمة اشتريوا اشتريوا. ثم العرب يستثقلون ماذا؟ الحركات على الياء الحركات على الياء والواو. رأيت سيشرح ذلك. ودعا دعا مثله دعا دعا أصله أصل دعا دعاوى ولا لا؟ هكذا أصله دعاوى لأن هذه الألف منقلبة عن واو من الدعوة صح. هذه الآن الألف هذه إذا دخل عليها الضمير ترد إلى أصلها إلى الواو، وإذا كانت يعني ترد إلى يعني الآن ترد صار دعاوى دعاوى كدخلوا. والعرب دائما كما قلت يستثقلون الحركات على الواو والياء. أكمل. ودعه بواوين أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن. هذه الضمة ما الجانب لها؟ قال أولاهما مضمومة لأن واو الجماعة تقتضي ضمة ما قبلها كما رأينا فيها المتكلم. واو الجماعة تستدعي انضمام ما قبلها. واضح هذا؟ نعم. لكن هنا من باب حتى نفهم من أين جاءت ضمة دعاو واشتريوا. هاتان الضمتان جلبتهما واو الجماعة هذا الضمير هذا. ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما اشتريوا دعاو. رأيت تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفين ثم حذفت صارت اشتراوا دعاوا. رأيت ثم ماذا التقى؟ ساكن الألف هذه منقلبة عن الياء واو الجماعة. ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ومعنى دعوا هنالك ثبورا. هذا شو قصدتها دعوا هنالك ثبورا؟ الآن عرفنا القاعدة ولا لا؟ اشتروا لم تخرج عن القاعدة بل جاءت على الأصل، وإنما ماذا حذف منها حرف لعلة تصريفية وهو التقاء، ومثله دعوا حذف منها ماذا الحرف المضموم لعلة تصريفية أصلهما اشتروا ودعوا. تحركت تحرك ما قبل الآخر لأجل الواو والأول ياء والثاني واو على الأصل. ثم ماذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفا ثم التقى ساكنا ألف والواو الذي والضمير فحذفت الألف. فالظاهر ماذا؟ أن ما قبل الفتح ما قبل الواو فتحة ولا لا؟ هذا هو الظاهر. لكن في الحقيقة هو مضموم لكنه حذف لالتقاء الساكنين. هذا معنى كلامه. ثم ذكر مسألة من مسائل التفسير. ماذا قال؟ دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ثبورات أي يا هلكاء. يا ثبورا ثبور ولا لا؟ ساكنة ساكنة يا ثبورا يا ثبورا لا تكون إلا ساكنة في الفصل. يا ثبوراه أي يا هلكاء يدعو ماذا؟ أن يهلك. يدعو على نفسه بالهلاك. إذن هذا ماذا؟ النوع الأول من المبنيات، وهو المبني على السكون، وهو نوعان. الأول مضارع المتصل بنون الإناث، والثاني الماضي المتصل بضمير رفع. الحمد لله رب العالمين. Thank you.